وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته، ويجعلنا وإياكم ممن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله إنه السميع المجيب. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي بلغنا هذا الموسم المبارك والشهر العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة الكرام، هذا الشهر هو شهر العبادة والطاعة. اسم هذا الشهر حينما يقال شهر رمضان لا يفهم الناس منه إلا معنى العبادة، فتقفز إلى أذهانهم معاني هذا الشهر العظيمة: الصيام والقيام والطاعة والتقرب لله تبارك وتعالى. وما أن تقول للناس شهر رمضان حتى يتذكروا هذا الموسم العظيم، ارتبطت العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى بهذا الشهر ارتباطا وثيقا. ظاهرة نلحظها في حياتنا وفي حياة الناس من حولنا أن هذا الشهر تتغير فيه أمور كثيرة. كل الناس تتغير حياتهم، الصالحون يزدادون إقبالا وطاعة على الله تبارك وتعالى، والمقصرون نرى أن حال كثير منهم تتغير في هذا الشهر. فأنت ترى فئة ممن لا يشهد الصلاة مع الجماعة، وربما لا يصلي، تراه في هذا الشهر يبدأ يقبل على الصلاة ويشهد الصلاة مع الناس. حينما تتأمل في الصلوات المكتوبة فإنك ترى أن صلاة الفجر هي أقل صلاة يشهدها الناس، مع أن الأولى أن تكون هي أكثر الصلوات لأن الناس كلهم في منازلهم. لكن ما أن يأتي شهر رمضان حتى تكون هذه الصلاة من أكثر الصلوات يشهدها الناس. ولو حدثت أحدا من هؤلاء الذين لا يشهدون صلاة الفجر، لم يعتادوا شهود صلاة الفجر مع الناس، حدثته بأنه سيحافظ على هذه الصلاة مع جماعة المسلمين شهرا كاملا، فإنه لا يكاد يصدق ذلك. الذين يدخنون يترك أحدهم التدخين طوال النهار حتى ولو طال النهار، بينما لو رأيته في الليل أو رأيته في غير مواسم النهار فإنك في غير مواسم الصيام فإنك تراه لا يكاد يصبر عن هذا التدخين ويتضايق. ولهذا ترى هؤلاء في الأماكن التي يمنع فيها التدخين يحرص أحدهم أن يذهب خلسة يمينا وشمالا حتى يمتع نفسه بهذا التدخين ويرى أنه لا يستطيع أن يصبر، بينما في هذا الشهر يصبر هذه المدة وهذا الوقت الطويل. نرى أمور كثيرة في حياة الناس تتغير، حتى حياة الناس الاجتماعية، حتى حركة الناس، الأوقات التي تزدحم فيها الطرق تتغير، طعام الناس، وقت نومهم، وقت طعام، وقت ذهابهم، وقت إيابهم، أمور كثيرة تتغير في حياة الناس. وهذا أيها الإخوة يعطينا معنى ينبغي أن نصطن إليه في أنفسنا أو في مجتمعاتنا، إن كثيرا مما يعوقنا عن التغيير في أنفسنا هو شعورنا بأننا لا نستطيع أن نغير، هو شعورنا بأن تلك الأعمال السيئة التي اعتدنا عليها قد أصبحت هيئات راسخة ولازمة لنا لا نستطيع أن نتخلص منها، وأن تلك الطاعات التي نقصر فيها أصبح التزامنا بها واتياننا بها أمرا شاقا لا نستطيع ذلك. استقرت عندنا هذه النظرة لأنفسنا حتى تحولت إلى ما يشبه اليقين في حياتنا. إن هذا الشهر يعطينا الشعور بأن كل شيء يمكن أن يتغير، كل شيء قابل للتغير، وهو لا يعطينا المرآة والشاهد من تصرفات الناس ممن هم حولنا الذين يشبهوننا وإن كان فيه عبرة، إنما يعطينا الشاهد من ذوات أنفسنا أننا نحن تغيرنا، تغيرت فينا أمور كثيرة. إن هذا يجعلنا نزيل هذا الوهم من أذهاننا، ويجعلنا نشعر بأن كل شيء في حياتنا يمكن أن نتغير. فلنجعل من هذا إذن من هذا الموسم وهذا الشهر الكريم المبارك لنجعل منه فرصة للتغيير الحقيقي في حياتنا. إن الناس يزدادون اجتهادا في رمضان، كل الناس من عنده أصل الإسلام، بل ترى ممن لا يصلي تراه يصوم، ترى ما يقرؤون القرآن يتصدقون، لا تكاد ترى مسلما إلا وترى أن حاله تتغير في رمضان بغض النظر عن درجة هذا التغير. أقول هذا الأمر يعطينا اليقين بأننا يمكن أن نتغير. فلماذا لا نجعل من هذا الشهر الكريم فرصة لإصلاح نفوسنا، فرصة لتغيير نفوسنا؟ إننا أيها الإخوة الكرام نعيش اليوم والأمة تعيش واقعا لم تمر به الأمة فيما مضى، واقع لست بحاجة إلى أن أنشأ الجراح وأحدثكم عن المآسي والفتن التي تعيشها الأمة وما يقبل علينا من فتن، الله عز وجل أعلم به. والذين يعيشون في هذا الواقع حتى يثبتوا على دينهم ويستقيموا على طاعة الله تبارك وتعالى، والثبات على الدين لا يعني فقط ثبات الإنسان على ظاهر الاستقامة والصلاة، إنما ثباته على ذلك ثم ثباته على الحق، فإن الفتن والأحداث والمصائب قد تجرف الناس إما أن يتركوا الاستقامة أو أن يسلكوا طريقا شططا، فإنهم لا يطيقون الصبر، لا يطيقون التعامل مع مثل هذه الأزمات والمحن بالمنهج الشرعي. أقول أيها الإخوة، حينما نعيش في هذه المرحلة العصيبة نحن بحاجة إلى أن نبني أنفسنا ونعد أنفسنا لنعيش هذا الواقع. إن واقعنا الذي نعيشه اليوم يكاد أن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر. اجتمعت على الناس فيه فتنة الشهوات بما فيها وفتنة الشبهات، وفي ظل المحن والأزمات يطيش الناس، تطيش العقول، يحتط الناس ينفا ويسرا. فمن الناس من يظل ويزيغ اتباعا لشهوته وسيرا وراءها، ومن الناس من يظل ويزيغ نتيجة ضغط هذه المحن والفتن وعدم قدرته على أن يلتزم الموقف الشرعي في مثل هذه المواطن. إن النفوس التي يراد لها أن تثبت وتستقيم في ظل هذه الأوضاع بحاجة إلى أن تتربى، بحاجة إلى أن تعد. الأمر الثاني أن هذه الوجوه، هذه الفئات الطيبة الصالحة المشرقة تنتظرها الأمة وتتطلع إليها. الأمة اليوم وهي تعيش هذا الواقع المأساوي تتطلع إلى جيل الإصلاح، جيل التغيير، وهو هذا الجيل المبارك، هذه النفوس التي تقبل على طاعة الله تبارك وتعالى، التي تقبل على الله عز وجل، هي التي ينتظر منها أن تحمل راية الإصلاح في واقع الأمة. والذين يريدون الإصلاح، الذين يسعون في الإصلاح، ينبغي أن يكونوا أهلا لذلك، ينبغي أن يعدوا لهذه المهمة. إننا نرى في حياتنا اليوم من يعد ليكون طبيبا يعد إعدادا خاصا لهذه المهمة، فيدرس ويتدرب ويواصل تحصيله يوما بعد آخر، الذي يعد مهنيا، الذي يعد حرفيا، الذي يعد مهندسا، الذي يعد في أي مجال وميدان من ميادين الحياة يعد لذلك إعدادا خاصا. فما بالكم بمن يريدون أن ينقذ الأمة، أن يقود الأمة؟ إن النفوس التي يراد منها أن تصلح لا يمكن أن تكون مجرد نفوس لا تملك إلا الرصيد العاطفي، لا تملك إلا التألم على الواقع السيء والرغبة في الإصلاح، إن هذا مطلب، لكن ما لم تبنى هذه النفوس وتعد وتكون مؤهلة لقيادة الأمة فإنها لن تكون قادرة على إصلاح هذا الواقع. وهذا الإصلاح الذي نحتاج إليه في نفوسنا، دعونا نعود لنتساءل كيف هو وما المطلوب حتى نلخصه، نعود إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والإمام في الصلاح والتقوى والاستقامة، وهو القدوة والإمام في الإصلاح الذي الله عز وجل جعله لنا مثلا وإماما وقدوة، والذي أنقذنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور. لو تأملنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فسنرى جانبين مهمين كان لهما الأثر في إعداد تلك النفس العظيمة لحمل هذه الرسالة. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا يرعى الغنم في بني سعد، أتاه رجلان ثم شقا صدره وأخرجا منه شيئا ثم أعاداه، حتى جاء أخوه يرجف إلى حليمة قلقا منزعجا، فجاءت به حليمة تعيده إلى أمه صلى الله عليه وسلم. فحصل له شق الصدر وهو لا زال صغيرا. ثم لما أراد الله تبارك وتعالى أن يكرمه ويعرج به إلى السماء أيضا شق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج حظ الشيطان منه. إذن لقد نقي هذا القلب وأخرج وكسر. إن هذا الأمر لم يحصل لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما أن الله عز وجل قد نقى محمد صلى الله عليه وسلم فشق صدره وغسل قلبه بماء زمزم وطهر قلبه، فقلوبنا بحاجة إلى تطهير، قلوبنا بحاجة إلى إزالة الغبش وإزالة ما فيها. وهذا هو الأمر الأول، نحن بحاجة إلى أن نفتش في قلوبنا، أن نراجع أنفسنا. إن الأمر أيها الإخوة الكرام ليس مجرد الاستكثار من الطاعة والاستكثار من الصلاة وقراءة القرآن، وإن كان هذا الأمر لا بد منه ولا غنى لنا عنه، لكن هذا وحده لا يكفي. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا مثلا بأولئك الذين يصفهم صلى الله عليه وسلم، يقول يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقيامه عند قيامه وقراءته عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إنهم عباد يقبلون على الله، لو رآهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتقر صلاته واحتقر قيامه واحتقر قراءته عند قراءتهم، ومع ذلك وصفوا بهذا الوصف. وما نراه من حال غلاة التصوف وأهل البدع وغيرهم ممن ينصبون في العبادة وهم أقرب الناس إلى قول الله عز وجل حمان الله وإياكم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هذا الأمر وحده لا يكفي وإن كان لا بد منه، لكن الأساس هو أن نصلح هذه القلوب، أن ننقي هذه القلوب. إن الله لا ينظر إلى صورنا وأعمالنا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ينظر إلى قلوبنا، وإذا صلح القلب صلح الجسد وصلح سائر الجوارح. إذن فلنجعل أيها الإخوة من هذا الشهر العظيم فرصة لمراجعة أنفسنا ومراجعة قلوبنا وإصلاحها. إن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن غاية هذه العبادات العظيمة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعبادة الله وطاعة الله المقصود منها تهذيب النفس وتنقيتها. إذن هذا هو الأمر الأول، وهذا يحتاج منا جلسات مع النفس، محاسبة، مراجعة، توبة، استغفار. الجسم حينما نريد علاجه فإننا بحاجة أن نستفرغ المواد الرديئة والسيئة فيه، في الحجامة، في إفراغ ما فيه، بكافة الوسائل التي يسلكها الناس قديما وحديثا لنفرغ هذه الأوضاع والأخلاط السيئة من هذا الجسم. الإناء حينما نريد أن نضع فيه مشروبا طيبا نحن بحاجة إلى أن نغسله وننقيه وننظفه ثم نضع فيه بعد ذلك. إذن فلنجعل من هذا الشهر فرصة، ليس الأمر فقط مجرد أن نقرأ القرآن ونصلي وهذا لا بد منه، لكن قبل ذلك لا بد أن نراجع النفوس، لنجعل لأنفسنا جلسات مخاطبة نفكر نراجع أنفسنا نستغفر نتوب حتى نخلص أنفسنا وننقيها. الأمر الثاني الاجتهاد في العبادة، فهذا أمر لا غنى لنا عنه، فإن الله تبارك وتعالى شرع لنبيه ذلك. أليس أين أتى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتاه في غار حراء، وكان قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم حبذ إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء ويتعبد الليالي العديدة صلى الله عليه وسلم حتى أتاه الوحي. ثم لما جاءه الوحي وأمر بالرسالة جاء قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ففرض على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في مبدأ الرسالة لحتى يقوم بأعباء هذا القول الثقيل، وما أن يأتي في كتاب الله عز وجل ذكر كيد الكفار ومكرهم وتسلطهم إلا ويأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح واللجوء إلى الله عز وجل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. والآيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وإذا قرأنا سيرته صلى الله عليه وسلم نراه في غزوة بدر كيف كان يتضرع إلى ربه تبارك وتعالى حتى أشفق عليه خليله أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. في غزوة الأحزاب لما ذهب أرسل حذيفة يأتي بخبر القوم، قال: فلما جئت رأيته صلى الله عليه وسلم قائما يصلي. إذن هذا أمر أيها الإخوة، فلنجعل من هذا الشهر فرصة لتغيير نفوسنا وإصلاحنا. الأمر الثاني، حينما نتأمل واقع الناس اليوم، واقع المسلمين، نرى أمورا كثيرة لا ترضينا، ونرى أمورا كثيرة يتفطر لها قلب المسلم، خاصة أنها تقع في رمضان. لكن أيضا نرى جانبا من جوانب الخير، جانب عظيم قد لا نتفطن إليه. نرى أن معظم الناس اليوم يلتزمون بالصيام، الفساق والفاسقات وغيرهم لا تكاد ترى مسلما يجاهر بالفطر، ولا تزال حالات الإفطار وأفطار الناس في نهار رمضان مهما كثرت لا تزال قليلة. إذا قرنت بغيرها، إذا قرنت بترك الصلاة، إذا قرنت بترك الصلاة مع الجماعة، ما الذي يدفع، دعونا نتساءل، ما الذي يدفع هؤلاء إلى أن يصوموا؟ ما الذي يدعوهم إلى أن يمتنعوا عن الطعام والشراب؟ إلا شعورهم لا أحد يمكن أن يصوم ويتقرب إلى الله بهذه العبادة الخفية إلا في قلبه خير، عنده رغبة للخير، بغض النظر هل هذا ينفعه أو لا ينفعه، بغض النظر عن سائر حاله. إذن نرى نحن إقبالا من الناس في الصيام، في الصدقة، في أمور كثيرة، حتى من أولئك الذين نرى عليهم مظاهر الفسق والإعراض، والذين يريدون الإقلاع والدعوة الله عز وجل بحاجة إلى أن يتلمسوا جوانب الخير عند الناس وأن يتفطنوا إليها، لا لأجل أن يخدروا الناس فيقولوا للناس: أنتم ما دام أنتم تصومون فافعلوا ما شئتم وما أحيوا لكم، ما دام أنتم تصدقون فعلوا ما شئتم، لكن لتكون هذه جوانب الخير منطلق للإصلاح. نحن في حديثنا مع الناس وفي دعوتنا للناس كثيرا ما نركز على مواطن الذنب والعيب والنقص، وأعتقد أن هذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذ وأبا موسى الأشعري قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنكر، حين كان يدعو الناس صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى القبائل التي تجتمع في موسم الحج، كان يذكر الناس ما عندهم، حتى لما جاء إلى قبيلة من القبائل لم يجد فيهم صلى الله عليه وسلم ما يستحق أن يثني عليهم به، قال: إن الله قد أحسن اسمكم واسم أبيكم، لم يجد فيهم ما يستحق أن يثنى فيه عليهم إلا اسمهم واسم أبيهم فأثنى عليهم بذلك. هذا الأسلوب لا يعني كما قلت أن نخدر الناس، لكن نحن حينما نريد أن ندعو الناس نحن بحاجة إلى أن نبحث عن أقرب الطرق التي توصلنا، نحن بحاجة إلى أن نبحث عن ما يوصلنا إلى قلوبهم. فدعونا ننظر إلى جوانب الخير عند الناس. إن الناس كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم قد فطروا على الخير. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله. ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. إذن الإنسان مهما بلغ فباعث الخير والفطرة موجود في نفسه. نعم هذا لن ينفعه وحده، لن يجري وحده، لكن يعنينا هذا أن نسعى إلى أن نفتش عن هذه الجوانب، أن نستثير جوانب الخير، نستثير جوانب الفطرة. ألست ترى اليوم مثل حينما يأتي واعظا بليغا أعطاه الله لسانا فصيحا ويعظ ويتحدث مع الناس، حتى الفساق تراهم ينسكون، تراهم يتأثرون، بغض النظر يعني هل حصل تأثر أو لا، هل حصل تغير أو لا، لكن ما الذي يدعوهم لذلك إلا يعني الشعور في جانب الخير يستيقظ، لكن هذا الرخام الهائل قد غطى عليه. وخذوا مثلا من ذلك الحديث العظيم الذي ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم فكر في التوبة، فجاء فسأل الراهب فقال: هل لي توبة؟ قال: تقتل 99 نفسا وتريد توبة؟ ليس لك توبة. ثم عاد مرة أخرى فجاء إلى العالم فسأله. هذا الحديث كثيرا ما نستشهد به في باب قبول التوبة، ولا شك أنه من أعظم الأدلة على ذلك، لكن يعني ألمح فيه معنى عجيبا. هذا الرجل رجل قاتل سفاك مجرم، نحن قد لا نعرف لماذا قتلها 99 إنسان، لكن دعونا نأخذ هذه الموقف الذي حكي لنا الراهب كيف قتله، لماذا قتله؟ فقط لأنه سأله هل لي من توبة، وهو حينما جاء يسأل هل لي من توبة يتوقع أن يقول نعم أو يقول لا، وإلا ما جاء يسأل، يعني لا معنى أن يأتي يسأل وهو يعرف الإجابة نعم أو لا، ومع ذلك فقط لمجرد أنه قال له لا ليس لك توبة قتله وكمل به. هذا يوضح لك النفسية اللي يعني تعيش العدوان والإجرام ومع ذلك يعود مرة أخرى فيذهب يسأل. السؤال: ما الذي دعا هذا للتوبة؟ ما هو سياق الحديث؟ ليس فيه أن رجلا وعظه، أن رجلا نصحه، ليس فيه متأثر بالبيئة، بل بيئته بيئة سوء، لأنه لما جاء إلى العالم يسأله قال إن أرضك هذه أرض سوء فدعها وذهب الأرض الفلانية فإن فيها أقوام يعبدون الله فاعبد الله معهم، ثم تاب وتاب الله عز وجل عليه وقبضته ملائكة الرحمة. إذن هو باعث الفطرة أيها الأخوة، موجود عند الناس كلهم، لكنه لن ينفع إلا الذين استجيبوا لله عز وجل. فدعونا نتلمس جوانب الخير عند الناس، دعونا نتلمس جوانب الفطرة، دعونا نفتش عن هذه القضايا وندعو الناس، وحينئذ سنجد أن الناس قريبين، سنجد أن الناس أقرب إذا وفقنا في أن نوصل لهم الحق بالأسلوب الحسن، بالأسلوب المناسب، إذا وفقنا بأن ندخل إلى نفوسهم، بأن نوقظ هذا الباعث. دعونا نوظف هذا التغير الذي حصل في حياتهم، بدل أن يكون حديثنا مع الناس فقط دائر في حدود رمضان، أو ما أن يبدأ رمضان حتى نلوم الناس على أنهم لماذا لا تصلون إلا في رمضان، لماذا لا تفعلون كذا. دعونا نغير لغة حديثنا، دعونا نجعل من هذا الموسم فرصة لأن نغير شيئا في واقعنا. إنه مما يحزننا أننا حينما نقارن بين واقعنا في شهر شعبان وشوال لا نكاد نرى فرقا. لو أنك تعرف فلانا من الناس ثم قابلته قبل رمضان ولم تراه إلا بعد رمضان لا تكاد ترى تغيرا عليه. لو أن أحد سافر خارج الرياض قبل رمضان ثم عاد بعد رمضان هل سيرى تغيرا؟ تغير في واقع الناس، في المنكرات، في إقبال الناس على الله. إذن رمضان لم يحدث تغير، يعني صار هذا التغير في أثناء رمضان ثم بعد ذلك عدنا كما كنا. دعونا نجعل من رمضان فرصة لأن نغير في واقعنا، وفرصة لنغير في مجتمعاتنا، ولنفكر في أنفسنا، ولنفكر في مجتمعاتنا، ولنفكر كيف ندعو الناس، كيف نستثمر هذا الموطن، كيف نستثمر هذه المواسم، كيف نستثمر هذا الإقبال على الله تبارك وتعالى. وأعتقد أننا يمكن يعني أن نجد خيرا كثيرا، ويمكن أن نغير بإذن الله، فالنفوس مفطورة على الخير، والحق الحق تقبله النفوس، الحق محبب للنفوس، لكن حينما يوفق الله عز وجل الإنسان فيؤديه بلسان مبين ويؤديه بلغة تقنع الناس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيل الله. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المقام المبارك أن تنصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك ويسعون لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم، اللهم فك أسيرهم، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المناسبة